المهدي والمضحي يستحب له أن يقسمها أثلاثا، يعني أن يجعل ثلثا يأكله، وأن يجعل ثلثا يهديه، وأن يجعل ثلثا يتصدق به. والصدقة واجبة، وهذا مما يتركه كثير من الناس، يقسمون الأضاحي ولا يتصدقون بشيء منها، وهذا لا يجوز ولا يجوز، وليست أضحية حينئذ، لأن الأضحية يجب أن تتصدق منها، لأن المقصود إراقة الدم والصدقة. قال العلماء: فإن لم يتصدق منها ضمن بما يقع عليه اسم الإطعام في اللحم، وحددوه في الزمن الماضي بوقية، في هذا الزمن قدر كيلو أو كيلوين من اللحم، يعني أن أكلك منها مستحب، وأن الإهداء مستحب، وأما الصدقة فواجبة، يجب أن تتصدق من الأضحية. إذا كان عندك عدة أضاحي فلا بد أن تصدق من هذه، تنزع من هذه مثلا عضو أو أقل منه فتجعل الصدقة، ومن هذه عضو أو أقل منه فتجعل الصدقة وتعطيه المساكين. أما أن يفرق هكذا، هذا يهدل هذا وهذا يهدل هذا وأشباه ذلك، من دون أن يطعم منه المساكين، فهذا غير مجزئ، لأنه يجب أن يتصدق لقول الله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.